أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. ولا تكن النبي كمان عشان برضو الآية دي فيها شغل. انا عارف هو بقول ايه. نعم حاضر يا حضرة النبي اللي انت عاوز تزوره ورايح تزوره. هو ده شغل الليل كده وقول يا مدد يا رب مدد سيدي ابراهيم يا بزول. نعم مدد يا عم اللهم صل على حضرة النبي. ولا تكن

الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، ربنا يوسع في مددك ويكرمك ويديك الصحة، حياة النبي كمان، حياة رحمة الحاجة والجدة كمان، كمانين كمان وكمان كمان عشان خاطري كمان عشان خاطر الشيخ ثاني. فمن يجادل So

على النبي صار زيد تلون مغرب جوع الله يفتح عليكم ويا وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله.